أقبل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معنا ثم قال: كلوا كما يأكل المؤمنون. فقلنا: كيف يأكل المؤمنون؟ فأخذ لقمة عظيمة فقال: هكذا لقماتي، هكذا لقمات خمسا أو ستا. ثم قال: إن كان مع ذلك شيء وإلا شرب وقام. ابن عائذ عن مشرح: حدثنا عمرو بن إسحاق قال: حدثنا أبو علقمة أن أباه حدثه عن ناصر عن أخيه محفوظ عن ابن عائذ قال: حدثني مشرح أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيخرج رجل من الحرم فتخرج الحبشة على جزيرة العرب فيمكثون بأرض حمير سنة يقتلون الرجال وينكحون النساء حتى يأتون البيت فيأخذون ماله ويقسمون كنزه ثم يبعث الله عز وجل عليهم جيشا من الشام فيقتلونهم ويطردون فيأخذون نحو تهامة حتى يأتون عدن فيباع الحبشي يومئذ بعباءة فلا يكاد يخرجها حتى يتخذ الرجل ولد الحبشي من والدته فيظهر لها. وعن ابن عائذ قال: حدثني مشرح أن ثوبان أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمامكم فتنا ثلاثا دون الدجال، إحداهن موتي، والأخرى فتنة السراء، والأخرى العمياء الصماء المظلمة تلج كل بيت من بيوت العرب يبعثها رجل من بين الحجرين مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم والحجر الأسود. ابن عائذ عن أسامة العوفي: حدثنا عمرو بن إسحاق قال: حدثني أبو علقمة أن أباه حدثه عن نصر بن علقمة عن أخي محفوظ عن ابن عائذ قال: حدثني أسامة العوفي أبو قيس قال: قال لنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: جاء رجل أشعث طوال النبي صلى الله عليه وسلم فناداه يا نبي الله، إن أهل عش ووش، فحدثنا بكلمة نستعملها في ليلنا ونهارنا. قال: يقول أحدكم: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف سوءا أو أجره على مسلم. فكتبها لي عبد الله بن عمرو بن العاص في قرطاس فدرستها. ابن عائذ عن أبي بشر: حدثنا عمرو بن إسحاق قال: حدثنا أبو علقمة أن أباه حدثه عن نصر بن علقمة عن أخي محفوظ عن ابن عائذ عن أبي بشر عن أبي رهم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما على ظهر الأرض من بنيان هو أنجى لامرئ من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. قال رجل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله وإن ضربت بسيفك حتى ينقطع. السلام عليكم. معايد على المسار سبعة ثلاثين. إليه قال ابن عائذ عن ميسرة بن يزيد قال: حدثنا ابن إسحاق قال: حدثنا أبو القمة أن أبا حدثه عن نصر بن علقمة عن أخيه محفوظ عن ابن عائذ قال: حدثني ميسرة بن يزيد عن ابن قروة أن معاذ رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف الرجل بالله لا يحل لك أن لا تصدقه وأذب. ابن عائذ عن عمر بن الحارث حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: حدثنا صدقة بن عبد الله عن نصر بن علقمة عن أخي محفوظ عن ابن عائذ عن عمير بن الحارث عن معاوية أنه قال: لقد رمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته سمعت أكثر صلاته يقول: سبحانك رب العالمين. عائذين عن عمرو بن الأسود حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: حدثنا صدقة بن عبد الله عن نصر بن علقمة عن أخي محفوظ عن عبد الرحمن بن عائذين عن عمرو بن الأسود عن بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الخلق الله عز وجل من آمن ثم كفر. نصر بن علقمة عن جبير بن نفير حدثنا أحمد بن معلد المسقي قال: حدثنا هشام بن عمرو قال: حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال: حدثني عن أبي قال: حدثني نصر بن علقمة يرد الحديث إلى جبير بن أنه قال: قال عبد الله بن حوالة: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نشكو الفقر والعريا وقلة الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا فوالله لأنا بكثرة الشيء أخوف مني عليكم من قلته، والله لأنا بكثرة الشيء أخوف مني عليكم من قلته. والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله لكم أرض فارس والروم وأرض حميرة، وحتى تكونوا أجنادا مجندة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن، فحتى يعطى الرجل 100 فيتسخطها. قال عبد الله بن حوالة: فقلت: ومتى نستطيع الشام وبها الروم وذات القرون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفتحنها الله لكم ولا يستخلفنكم فيها حتى تظل العصابة منهم البيض، قمصهم المحلقة، أقفاؤهم قياما على الرويحل الأسيودي، ما أمرهم فعلوه. الأسيودي ما أمرهم فعلوه، وإن بها اليوم رجالا لأنتم أحقر في عيونهم من القردان في أعجاز الإبل. قال عبد الله بن حوالة: فقلت: يا رسول الله، اختر لي إن أدركني ذلك. فقال: إني أختار القردان في أعجاز الإبل. قال عبد الله بن حوالة: فقلت: يا رسول الله، اختر لي إن أدركني ذلك. فقال: إني أختار لك الشام، فإنها صفة الله من بلاده، وإليها يجتبي صفوته من عباده يا أهل اليمن. أيوه يا أهل اليمن، فعليكم بالشام، فإنها ما صفة الله من الأرض الشام، فمن تأبى فليسقي بغدر ثالث، بغدره الغدير، بغدره اليمن، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. ما انتهى إلينا من حديث عمرو بن قيس الكندي ثم السكوني. عمرو عن معاويه: حدثنا احمد بن دمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عمرو بن قيس انه سمع معاويه بن ابي سفيان على المنبر ونزع بهذه الايه: اليوم اكملت لكم دينكم. ونزع بهذه الايه: اليوم اكملت لكم دينكم، حتى ختم الايه فقال: نزلت في يوم عرفه في يوم جمعه. ثم تلا هذه الايه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال: إنها آخر ما نزلت عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص. حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زريق الحصي قال حدثنا جدي إبراهيم بن العلاء قال حدثنا ثوابة بن عوف أبو عثمان التنوخي قال: سمعت عمرو بن قيس يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رآني في المنام فقد رآني الحق، فإن الشيطان لا يتمثل به. قال عمرو عن واثلة بن الأسقع: حدثنا خطاب بن سعد الدمشقي قال حدثنا سليم بن عبد الحميد السكوني الحمصي قال حدثنا أبي قال عن عبد قال حدثنا أبي عبد الحميد بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن قيس عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليمين الغموس الكاذبة تذر الديار بلاقع. عمرو عن عبد الله بن بوسر المزني حدثنا ابو زرعه الدمشقي قال احمد بن محمد بن ارق الحمصي قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا حسان بن نوح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بوسر قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابيان فقال احدهما: من خير الرجال يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. وقال الاخر: ان شرائع الاسلام قد كثرت علينا، فبايه نتمسك؟ قال: لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. حدثنا بكر بن سلم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بوسرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن جدات الحوطي قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بوسرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الحسين بن الساقط السري قال حدثنا محمود بن مخالد الدمشقي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا صبيح بن محرز عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بوسرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال وأحمد بن محمد بن أرقن قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا سليمان بن حسان بن نوح عن عمرو بن قيس: سمعت عبد الله بن بسر يقول: أترون كفي هذا؟ أشهد أني وضعتها في كف محمد صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن الصيام يوم السبت إلا في فريضة، وقال: إن لم يجد أحدكم إلا لحى شجرة فليفطر عليه. عمرو بن قرط حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا عمرو بن قيس عن عبد الله بن قرط عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاه لم يتمها زيد عليها من سبحاتي حتى تتم. عمرو عن ابي برده بن ابي موسى حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو القاسم رجل من اهل حمصى عن عمرو بن قيس السكوني عن ابي برده بن ابي موسى الاشعري عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان امتي امه مرحومه يغفر لها، جعل الله عذابها بينها في الدنيا، فاذا كان يوم القيامه اعطى الله جل كل رجل من امتي رجل من اهل الاديان، ف فقال هذا فداؤك من النار. ننتهى إلينا من مسند العلاء بن عتبة اليحصبي، حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن زيد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن سلم الحمصي عن العلاء بن عتبة اليحصبي عن عمر بن هان العنسي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا فذكر الفتنة فأكثر ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قالوا وما فتنة الأحلاس؟ قال هي فتنة حرب ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما أولياء المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كوارك على ضلع في فتنة، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحد من هذه الأمة إلا لطمت لطمة، فإذا قيل انقطعت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال في اليوم أو غد. ما انتهى إلينا من مسند العباس بن عتبة حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن العباس بن عتبة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهروا هذه الأجساد طهركم الله عز وجل، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في المصاغة. عاصم بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. ما انتهى إلينا من مسند يزيد بن سعيد بن ذي عصوان العنسي حدثنا أبو زعد المصري قال حدثنا عباس بن الوليد الخلال قال حدثنا أبو الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن سعيد العنسي عن عبد الملك بن عمير عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مبعثا حتى إلى حي من أحياء العرب فرجع إليه وهو يظهر التكبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أما سعد فقد رأى عجبا، وأقبل سعد فقال يا رسول الله جئنا من عند قوم هم أن وأنعامهم سواء إنما همهم ما لبسوا على ظهورهم وأكلوا في بطونهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد أفلا أخبرك بما هو أعظم من ذلك؟ قوم علموا ما جهلوا ثم جهلوا كجهلهم، فانصرف إلى أهله فقال يا أهلاه هلموا إلى بيعة في طلب نعيم لا يزول نجهد أنفسنا في ذكر الله، قال عبد الملك بايعوه وأدركت عجوز ممن شهد تلك البيعة فكنا نأتيها فلا تكاد تلتفت إلينا اشتغالا منها بذكر الله عز وجل. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا يحيى بن صالح بن القاضي قال حدثنا يزيد بن سعيد بن ذي عصوان عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة بعث الله عز وجل إلى كل مؤمن ملكا معه كافر فيقول له الملك فيقول الملك للمؤمن يا مؤمن هات هذا الكافر فهو فداؤك من النار أو الكافرة هات هذا الكافرة فهو فداؤك من النار. حدثنا أبو زرعة المصري قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا يزيد بن سعيد بن ذي عصوان عن أبي عطاء يزيد بن عطاء السكسكي عن معاذ بن سعيد السكسكي عن جنادة بن أبي أمية أنه سمع عبادة بن الصامت يقول إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما مدة أمتك من الرخاء؟ فلم يرد عليه شيئا حتى سأله 3 مرات كل ذلك لا يجيبه، فانصرف الرجل، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل؟ فرد عليه فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي، مدة أمتي من الرخاء 100 سنة قالها 2 أو 3، فقال الرجل يا رسول الله فهل ذلك من أمارة أو علامة أو آية؟ قال نعم الخسف والإرجاف وإرسال الشياطين المجلبة على الناس. ما انتهى إلينا من مسند أبي شيبة المجلبة على الناس يحيى بن عبد الرحمن الكندي وكان ثقة، حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمر حاو حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكان الدمشقي قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الكندي وأبو شيبة عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي بردة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ناس من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن يقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من خرم إلا القطايا. حدثنا هاشم بن مرث الطبراني قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا هاشم بن مرث الطبراني قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابو شيبة يحيى بن عبد الرحمن حبان بن ابي جبلة عن عمرو بن الحسن قال ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بن الوليد احد من اصحابه في حربه منذ اسلمنا. ما انتهى الينا من مسند عمرو بن شراحيل العنزي وكان ثقة. حدثنا ابو عامر محمد بن ابراهيم النحوي الصوري قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا ابو المغيرة عمرو بن شراحيل العنزي أنه سمع حيان بن غبرة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال بدمشق عصابة يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ما انتهى لنا من مسند أبي المعطل وكان من الثقات. حدثنا إبراهيم بن زحيم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن شعب بن شابور قال أخبرني أبو المعطل وقد أدرك معاوية قال أقبل أبو مريم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية فلما دخل عليه قال مرحبا ها هنا يا أبا مريم. فقال إني لم أجئك طالب حاجة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي من أمر المسلمين شيئا فأغلق بابه دون ذي الفقر أو الحاجة أغلق الله عن فقره وحاجته باب السماء. فأكب معاوية يبكي ثم قال رد حديثك يا أبا مريم. فرده ثم قال معاوية ادعو لي سعدا وكان حاجبة فدعي فقال يا أبا مريم حدث أنت كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدث أبو مريم فقال معاوية اللهم إني أخلع هذا من عنقي وأجعله في عنق سعد من جاء يستأذن علي فأنا الله يقضي الله عز وجل لساني ما قضى على لساني ما عنديش على يقضي الله عز وجل على لساني ما قضى. من انتهى إلينا من مسلم عمر بن رؤبة التغلبي حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق بن الحمصي قال حدثنا جدي إبراهيم بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن رؤبة عن عبد الواحد بن عبد الله النغري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها في حياته وبعد مماته حتى يترك ومن مات مرابطا في سبيل الله أجر الله له أجر المرابط في سبيل الله حتى يبعث يوم القيامة. حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا جد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن رؤبة عن أبي كفشة الأماري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خياركم خيركم لأهله. ما انتهى إلينا من مسند عمر بن يزيد النصري حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا عمر بن يزيد النصري عن نمير بن أوس الأشعري صاحب أبي الدرداء رضي الله عنه قام في رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فقال إن الجنة لا تحل لعاصم إنه من لقي الله عز وجل وهو ناكف بيعته لقيه وهو أجذم ومن خرج من الطاعة شبرا متعمدا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه ومن أصبح ليس لأمير جماعة على طاعة يبعثه الله يوم القيامة وميتته جاهلية ولواء الأرض عند دسته يوم القيامة. حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبي حدثنا سلامة بن ناهض المقدسي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا محمد بن عيب بن شابور قال حدثني عمر بن يزيد النصري عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك أمة قط إلا بالشك بالله عز وجل وما كان بدء إشراكها إلا التكذيب بالقدر. ما انتهى إلينا ما انتهى نعم انتهى الكتاب حالا إن شاء الله موطأ إن شاء الله.